ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. فتح الله تبارك وتعالى هذه السورة المكية بحرف من السورة المقطعة وهو قاف، وقد علمنا يعني ما ذكره العلماء المحققون في سر افتتاح الله تبارك وتعالى لبعض سور القرآن بهذه السورة المقطعة. أقسم الله تبارك وتعالى بعد هذا الحرف قاف بالقرآن فقال قاف والقرآن بالذكر، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى في كتابه، والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسمي بالقرآن لأنه مخلوق كما جعل الله تبارك وتعالى كتابا يقرأ في الأرض. وهذا الكتاب الذي أذن الله تبارك وتعالى بأن يحفظ من التبديل والتغيير منذ أن تكلم به النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخر مؤمن يبقى على ظهر هذه الأرض. وصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه ذي الذكر، يعني الذي اشتمل على الذكر، والمقصود بالذكر التذكير بالله تبارك وتعالى خالق الكون، وهذا أعظم موضوع. فإذا كان كما يقولون العلم يشرف بشرف المعلوم، فلا شك أن أعظم معلوم هو الله تبارك وتعالى، والقرآن هو يعني موضوعه الأساسي هو التعريف تبارك وتعالى، صفاته أعماله وما صنع بأوليائه وما صنع بأعدائه. فالقرآن كله بيان ووصف لله جل وعلا. فالقرآن مذكر أولا بالله تبارك وتعالى، ومذكر بما ينبغي للعباد أن يتخذوه نحو خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. بعد أن أقسم الله تبارك وتعالى بكتابه ووصفه بهذه الصفة قال جل وعلا بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني ولكن الذين كفروا أي بهذا القرآن وبالذي أنزله وبالمرسل معه النبي صلى الله عليه في عزة، يعني أنفة مسؤولي العزة هي الأنفة والكبر عن الإيمان بهذا القرآن، وشقاق يعني اختلاف فيما بينهم في حقيقة هذا الذكر وفي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العزة كما قلنا أنفة، وليست عزة على حقيقتها يعني أنها غلبة وعلو، وذلك أن الغلبة ليست لها، الأصل في العزة هي الغلبة كما تقول العرب من عز بز، يعني يعنينا من غلبة ثلث، يعني الذي يغلب يسلب غيره. والعزة الحقيقية لا شك أنها لله المؤمنين كما قال تبارك وتعالى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، الغلبة في الدنيا والآخرة كما مضى في قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر قد يكون بالتمكين والسيف، وقد يكون أيضا بعلو الحجة، بعلو الحجة كما انتصر نقول انتصر موسى على فرعون، وذلك أنه انتصر عليه بحجته وبرهانه بما يده الله تبارك وتعالى. كذلك المؤمنين في مكة بالرغم من قلتهم وضعفهم إلا أنهم كانوا منتصرين حجة وقوة، ثم نصرهم الله تبارك وتعالى والسيف بعد ذلك بعد أن سمح لهم بالكتاب. أما الكافر ليس في هذه العزة، لأن لا حجة عنده، ثم يعني انغلب بقهره وقوته على المسلمين فهذه يعني غلبة وقتية، وإنما يعني أن هذا هو العاقبة له في الدنيا والآخرة للمتقين. أما هنا العزة فهي كما قلنا الأنفة، وذلك يشبه قول الله تبارك وتعالى عن بعض المتكبرين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني أخذته الأنفة والكبرياء أن يتهم بأنه مثلا عاصي أو أنه بعيد عن الله تبارك وتعالى. سامحة الكفار في أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يرون أنه ليس أهلا للاتباع، فليس صاحب مال وليس صاحب سلطان، وإنما كان عاجزا عن يعني طلب الرياسة، ولذلك ما ظنه أهلا من هذا. ولذلك قال قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريقين عظيم، يعني عظيم ممن يعظمه الناس لا لأخلاقه وإنما لصفاته ولجاهه ولماله. فهم في عزة أن يتبعوا النبي محمد من جهة عن أنفه، كذلك أن يدعموا لما يأمرهم النبي به من ترك يعني ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهم كانوا في الأصل العرب في الأصل ناس صراطيين، يعني يحبون ما كان عليه الآباء والأجداد، يحبون الصراط ويعظمونه. فلما دعوا من قبل النبي صلى الله عليه أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم نفروا منها، واستنكفوا أن يتهموا آباءهم بالجهل وقلة الدين، وقالوا يعني هذا كبير جدا أن يتهم هؤلاء الآباء الذين عرضوهم بالجهل والشرك وقلة الدين وأنهم من أهل النار، أنفوا هذا وعظموا هذا جدا، ولذلك استنكفوا أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال كانت تمت أسباب كثيرة تدعو مشرك العرب أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذه أسباب غير حقيقية، وإنما هذه الأسباب بجملتها يعني منعت هؤلاء من طاعة النبي ومن الإذعان لهذا القرآن جدا. ثم وصف الله القرآن الكفار أيضا بصفة ثانية، قال والشقاق. شقاق يعني اختلاف، يعني بالرغم من أن العرب كانوا على ملة واحدة وهي الكفر، إلا أنهم لم يجمعوا على رأي واحد، لا في شأن هذا القرآن ولا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شأن دينه، بل كانوا أصحاب أهواء مختلفة ومحل مختلفة وأقوال مختلفة في شأن النبي. فمرة يقولون ساعة، فمرة يقولون لا ساعة، مرة يقولون ساعة، مرة يقولون مجنون. ولا شك أن هناك اختلاف، اختلاف بين قولهم ساحر وبين قولهم شاعر وبين قولهم مجنون وبين قولهم كاهن وبين قولهم انه قد مختلف. لهذا الكلام اختلقه من عند نفسه لامر ما يريده سيتكشف عنه الايام، فلهذا ايضا فكل هذه الاقوال في ذاتها مختلفه. فذلك اختلافهم في شان القران، هل هو من اقوال الكهان؟ هل هو مما تلقاه النبي من اهل الديانات السابقة كما قالوا، وقالوا انما يعلمه بشر، وقالوا بل اساطير الاولين فيتم عليه بكرة واصولا. فهم كانوا مختلفين من اين حصل النبي على هذا القرآن، مرة قالوا هو مختلف، مرة قالوا لا تعلموا من اليهود النصارى، مرة قالوا تعلموا من غلام نصراني، مرة يقولون يعني هذا شيطان مثال شيطان. فلم يكونوا بالرغم من كفرهم واحد وعلى اتفاق بشأن كفرهم هذا، لكن لا شك أن كل هذه الأقوال محصلة في النهاية الكفر. فمن اتهم الرسول بغير يعني الحق وهو أنه رسول الله يعني حقا وصدقا فهو كافر، سواء اتهمه بأنه شاعر أو بأنه كاهن أو بأنه كذا أو بأنه كذا، المؤدى في النهايات فالكفار، وهذا دليل على يعني على جهلهم وعلى ضلالهم، أنهم مختلفون، مختلفون في شأن النبي، مختلفون في شأن القرآن، مختلفون أيضا في شأن عقيدتهم. فلما كانوا أصحاب عقيدة واحدة مجمع عليها ومتفق عليها، إنما كان كل منهم يعظم صنما خاصا وله عقيدة خاصة وله فكرة خاصة مختلفين. لذلك قال تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، مختلفين فيما بينهم، ليس عندهم إلا الأنفة والكبر فقط من أن يتبعوا طريق الحق. وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى عن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن الكفار في كل عصر وفي كل مصر في كل وقت. الكفار ما منعهم يا لا يمنعهم من اتباع الدين إلا الأنفة، إنه ممكن إنسان غني يعني يرى يعني أنه ألا يطيع غيره من أهل الفقر أهل كذا، أو يكون من أهل رياسات فيخاف على رياسته ويستنكف أن يتبع أهل الحق وهو خاف إذا كان من الضعفة ومن هو أقل منه، أو يكون من يعني أهل يعني الأنساب فيرى أن هذا الإسلام سيسوي بينه وبين غيره. المهم أنه يعني صهيان بأي سبب من الأسباب لا شك أنه مانع للناس من اتباع الحق. كذلك أهل الكفر يعني الكفر والإنسان من حيث هو كفر هو ملة واحدة، كما يقال الكفر ملة واحدة، ملة واحدة من حيث أنه منافي للتوحيد، لكن ليس الكفار جميعا على رأي الناس وعلى مذهب واحد وعلى ملة واحدة، بل الكفار طوائف كثيرة ومحل مختلفة ويعني أقوال متضاربة كثيرة، ولكن لا شك أنه يجمعه الكفر. فالكفر يعني هو يعني قول الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا في كل وقت هذا حالهم، يعني لم تجد الكفار إلا على هذا النحو في أنفة من اتباع الحق، أنفة عزة فارغة، وفي اختلاف فيما بينهم وعدم اتفاق. ثم قال تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم هذه كم التفسيرية العددية، يعني كثيرا كثيرا ما أهلك الله عز وجل أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني قبلهم من قرن يعني من قرون كثيرة. القرن كما ذكرنا مرارا هم الجماعة الذين يعيشون في جين واحد مقترنين بعضهم مع بعض، سواء كان القرن كما يقول بعض الناس إن هو 30 سنة اللي هو يسموه الآن بالجين، أو كان القرن 100 سنة، المهم أنهم مجموعة من الناس تعيش يعني في وقت واحد. دعاهم رسلهم إلى الله تبارك وتعالى فكفروا، فالله يخبر أننا أهلكناهم كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا أي ساعة الإهلاك، ولكن الله عز وجل يقول ولا تحين مناص، يعني النداء والاستغاثة بالله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم العذاب وأن يؤمنوا وأن يعودوا للدنيا مرة ثانية، وقت نزول العذاب لا ينفع ولا يجي. قال جل وعلا فنادوا أي مستغيثين بالله تبارك وتعالى أن يجيهم، ولكن الله يقول ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت هروب ووقت خروج من الهلاك، يعني إذا نزل هلاك الله تبارك وتعالى فلا مفر منه، كما قال تبارك وتعالى فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالمستثنين فقط الذين أتاهم العذاب وأرجعهم الله عز وجل هم قوم يونس فقط من جملة القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى، وأما كل ناس تأتيهم عذابهم فلا يفرق عنه، يعني لا يفرقه الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال جل وعلا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا أي ساعة الهلاك ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت الهروب ووقت الرجوع، يعني لا مفر من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا كافر كذاب. بدأ الله عز وجل يفصل يعني معنى الأنفة اللي هي العزة والشقاق، قال عن هؤلاء الكفار في نفسه وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني تعجب الكفار كيف يختار الله تبارك وتعالى رجلا إنسان يعني منهم يعني من جنسهم يدعوهم إليه. وكان ظن الكفار أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يهديهم ويدعوهم لا بد أن يختار لهم ملك، لأن الملك حينزل من السماء وحيكون يعني كأنه ممثل لله في الأرض، أما إنه يختار بشر يعني استنكفوا هذا واستكبروا أن يدعوهم رجل مثلهم. فلذلك قال الله عز وجل أنهم تعجبوا من هذا، يعني اختيار الله عز وجل، قال جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا، نشير إليه بإشارة القريب هذا يعني القريب، والإشارة القريب أحيانا تأتي للتحقير يعني محقرين للنبي هذا يعني هذا القريب هذا، هذا ساحر كذاب، كانوا يعني اتهامين أنه ساحر، وذلك أنهم رأوه أنه قد يعني سلب في ظنهم وفي اعتقادهم سلب عقول بعضهم، ففرق بين الأب وأبيه وبين المرأة وزوجها وبين يعني العبد وسيده والسيد وعبده، شافوا ان يعني هذا ياخذ الولد من ابيه، قال لك هذا سحر الناس، وهم يرون ان يعني الانسان مع ابيه على الحق والباطل، وهذا كانت سنه العرب، كان سنة العرب أنه يعني مع قومه حق كانوا على حق كانوا أو باطل، كما قال ذلك العربي لا يسألون أخاهم حين ينبذهم في النائلات على ما قال برهان، يعني لا يسألون إحنا ظالمين ولا ما هو ظالمين، لأن دينهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهم مع إخوانهم، فيرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الدين وآمن به يعني بعض هؤلاء الناس تركوا آبائهم ويعني تركوا أزواجهم وخاصموا أهليهم، فقالوا إن هذا سحر، سحر استطاع به أن يفرق بين الرجل وأبيه وبين المرأة وزوجها. هذا سبب اتهامهم النبي بالسحر، وهذا ليس بالسحر وإنما هذه هداية، يعني من هداه الله تبارك وتعالى على الحق لا شك أنه في سبيل هذه الهداية يعني يهجر الأوطان ويهجر الكلان ويهجر الآباء ويرى أن ما يعني أنه يرتبط بالحق ويترك ما عدا ذلك. فهم النبي أيضا بالكذب، وهم يعلمون في قاتل أنفسهم أنهم كاذبون كاذبون في هذا الاتهام، وذلك أنهم يعلمون أن النبي صادق صلوات الله والسلام عليه وقد شهدوا بهذا. ولذلك في أول خطبة خطبها النبي صلوات الله والسلام عليه صعد الصفا وقال لهم بعد أن جمعهم يا بني فلان قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي أو خلف هذا الوادي تريد أن تزور عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذب، ما عمرنا شفنا كذب. فهم شهدوا بصدقه، وكذلك قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك يعني في قرارة أنفسهم، يعني في قراءة أنفسهم يعلمون أن الصادق. إذا ما معنى قولهم أن هذا كذاب؟ هذا قولهم كذاب للتمييز فقط، للتمييز وللتجميل، وليس كلاما صادرا من أعماقهم. يعني ما كانوا يعتقدون في أعماق قلوبهم أن النبي كاذب، بل كانوا يعتقدون في أعماق قلوبهم أنه صادق، وإنما قالوا كذاب هذا للتمييز. وروه على الناس لأنه كذاب، قالوا أنه هذا رجل ضعيف وما عنده شيء، وهو يزعم بعد ذلك بأنه يعني سيملك الكنزين يعني الأحمر والأسود، وأنه وأن دينه سائر الأديان جميعا، وأنه سيكون له وسيكون له. قال هذا كذب، فالتهميد الكذب لا فيما مضى ولكن فيما يستقبل، ولكن فيما يستقبل ظنوا أن مثل هذا الكلام يعني لا يصدر يعني عن عقل، وإنما هو شيء اشتراه النبي لي يعني يحبب الناس في دينه. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ثم ذكروا سر يعني هذا الاتهام، فقالوا أيضا من جملة عجبهم من النبي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الاستنكار أيضا الاستعجاب صدر منهم، قالوا أجعل الآلهة اللي هي معبوداتهم إلها واحدا، يعني لا نعبد إلا يعني إلها واحدا صفت معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ذكرنا مرارا أن كلمة إله في لغة العرب بمعنى معبود، ولا تعني خالق ولا بارئ، لا، وإنما تعني معبود. فالآلهة التي عبدوها كثيرة وما ظنوا فيها أنها تخلق أو ترزق، كما اتخذوا مثلا اللات والعزة ومناك وهبل وغيرها كثير من الأصنام، كان لهم أكثر من 360 ثمن، يعني حطمها الرسول في فتح مكة فوق الكعبة، غير أصنام أخرى تنتشر في الجزيرة. هذه الأصنام مع اعتقادهم أنها بذاتها لا تملك شيئا وإنما هي وسائل ووصائف إلى الله تبارك وتعالى، كما تأتي في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، وكما قالت الملائكة إلا إلها تملكه وما ملك، كما قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فالملائكة عندهم أيضا لا يملكون، والله عز وجل متصرف فيهم وهو الذي يملك، ولكن يعتقدون أن هذه الآلهة وهذه الملائكة هي وسيلة يعني توصيل دعائهم و استغاثتهم بالله تبارك وتعالى. فالآلهة هذه التي عبدوها سواء كانت أصنام، يعني كما ذكرنا أيضا مرارا أن الأصنام لم تكن شيء مجرد، وإنما كانت رمز، إما رمز لرجل صالح كلاب كان رمز لرجل صالح، إساف ونائلة حجرين منسوخين، وإما يكون رمز لرجل صالح او رمز لملك او رمز لسان. فلم يكن هناك صنم مجرد بمعنى ان يجلس انسان وينحل صنم معين مجرد ليس رمزا لشيء ويعبده، ما كان هذا من عادات العرب، ولا ايضا اسوا من عادات اي عاقل ان ينحت شيئا مجردا وان يعبده لذاته، لا، ينحت شيء لشيء، لرجل صالح في ظنهم او في او لملك او لشمس او لقمر او لغيره. اما حجر مجرد عن النسبة لم يحصل هذا في كل عباد الاصنام يعني العرب ولا غيرهم. هذه الالهة التي عبدوها كانوا يظنون ان كل اله كان له تخصص، يعني كان كل اله تخصص، فكان في الهة يخصونها يعني طلب المطر، والهة للصحة، والهة للنصر على الاعداء، والهة لكذا، فشؤونهم كثيرة. وهم دعوا الأصنام لشؤونهم الدنيوية فقط، ولم يدعونها لشؤونهم الأخروية، وذلك أنهم ما كانوا بالآخر وما كانوا في إيمان بيوم القيامة، فما عبدوا الأصنام لينجوهم من عذاب الله أو ليدخلوهم الجنة، لا، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالجنة أصلا، وإنما عبدوا الأصنام للمنافع الدنيوية التي كانت فيها همهم وشاغلهم. لذلك استنكروا أن كل يعني هو عاوز حليب لبن وناقة يروح لسنة معينة، ويحتاج مطر يروح لسنة آخر، يحتاج صحة وأولاد يروح لسنة آخر. كما هو عادة الآن يعني للأسف منتشرة في يعني جهلة المسلمين في الوقت الحاضر أن كل شيخ له تخصص، كل شيخ وكل قبر الآن له تخصص، هذا الشيخ لحد النساء، وهذا شيخ للعلم، وهذا شيخ للوظيفة، وهذا القبر الفلاني لكذا، وهذا لكذا، وكما يقول بعض يقول لك هذا الترياق للمريض وهذا لكذا. فكان هؤلاء يعني هذه نفس صورة التي كانت في السابق، فكان بحاجاتهم الدنيوية كل إله من هذه الآلهة له تخصصه في نفع معين. فلذلك لما جاء النبي وقال لهم اتركوا كل هذه الآلهة وادعوا إلها واحدا، ونظن هذا الشيء عظيم، يعني كيف يستطيع هذا الإله الواحد أن يسعى كل هذه الحاجات، حاجات كثيرة دنيوية من الأموال والأولاد والنصر على الأعداء وطول العمر والنجاح من المهالك، فكيف تجعل كل هذه الحاجات محصورة في معبود واحد هو الذي يعبد وهو الذي يطلب؟ فرأوا أن هذا أمر في غاية الغرابة وفي غاية العجب. لذلك قال تبارك وتعالى عنهم ومن ضمن كلامهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يقول إحنا نحن خلصانين، كل إله متخصص في قضية من القضايا ما محصلين منهم، فكيف يجعل إله واحد هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وتكون له كل الحاجات وكل العبادة وكل الدعاء؟ لذلك لما رأوا أن هذا شيء يعني لا يدخل عقولهم ولا يستطيعون فقهه، قال تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. وانطلق الملأ منهم أي في دعوتهم وفي ظنهم أن ما هم عليه هو الصواب، أن امشوا يعني في طريقهم واصبروا على آلهتكم، اصبروا عليها يعني على الدعوة لها وعلى الإيمان بها وعلى نفي الشبهات عنها، يعني كأنه الحق الذي ينبغي أن يصبر عليه، يصبر عليه ويتحمل في سبيله كل مثل. واصبروا على آلهتكم أي فيما يتعرض له النبي من الكلام على هذه الآلهة، لا، هذه الآلهة هي الحق وهي الصواب، ومهما أتى النبي بشبهات حولها ينبغي أن ننفيه. واصبروا على آلهتكم، ثم اتهموا نية النبي فقالوا إن هذا لشيء مراد، إن هذا يعني الذي يدعون إليه النبي لشيء مراد، يعني يراد له شيء ما، يعني أن النبي يريد بدعوته هذه شيئا ما من الأمور. ما قالوا ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد بين لهم النبي في كل دعوته من أول يوم إلى آخر يوم أنه لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى وإلا الحق. لذلك عرضوا عليه يعني كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الجاه، قالوا إن كان بك البعث، يعني نظرنا فجوزناك، يعني نظرنا أجمل فتياتنا فجوزناك، وإن كان يعني السبب فيما جئتنا به أنك تريد الرياسة أمرناك عليه وصورناك علينا فلا نقطع شيئا دونك. فعرضوا عليه كل شيء، ومع ذلك قال لهم يعني لو أتيتموني بشعاع من الشمس على أن أترك هذا ما تركته. ولين لهم أنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل، وقال لهم قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يمشي عن نفسه هذه القضية، لأن قضية اتهام النيات من أخطر القضايا التي من الممكن أن تهدم بها الدعوات. ولذلك ما كان يعني الله عز وجل في تشريعه للنبي قصر عنه كل أن قضية اتهام النيات من أخطر القضايا التي من الممكن أن تهدم بها الدعوات. ولذلك ما كان يعني الله عز وجل في تشريعه للنبي قصر عنه كل الشبهات التي من الممكن أن يتذرع بها متذرع لاتهام نية النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أنه لم يجعل لي يعني النبي ولا لآل بيته صلى الله عليه وسلم أي من المنافع الدنيوية التي من الممكن يتعلق بها أهل الشبهات ويستهل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الأنبياء جميعا بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون دعاؤهم لله، وأن لا يطلب من الناس أجرا على هذه الدعوة، وأن لا يطلب منهم رئاسة، ولا يعني يكون هناك أي منفعة دنيوية. قد يقول الناس إن والله ما دعا النبي إلى الدين إلا لأجل هذه القضية. لذلك نجد مثلا أن النبي حتى في حياته مع المسلمين كان يقطع الشبهات، كما رأينا مثلا النبي لما خرج ليلا مع إحدى زوجاته وجاء من المسلمين شاهدوه فقال لهم على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله يعني لا نشك فيه، فقال النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. كذلك كان النبي يعني فرض الله عز وجل له الخمس، خمس الخمس من الغنائم وخمس الفيء، فكان النبي لا يأخذه وإنما يوزعه صلوات الله وسلامه عليه ولا يأخذ منه شيئا. وكذلك قال في تركته صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فتصدق بكل ما ورثه الله تبارك وتعالى من أموال الكفار ما أساء الله عز وجل عليه، يعني تركه الرسول المسلمين ولم يورث لا دينار ولا درهم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي في كل حياته كان بعيدا ويعني عن يعني فوق الشبهات صلوات الله وسلامه عليه، وذلك حتى يقطع الامر لاتهام اي متهم النبي بسوء النية وفساد النية. ولذلك لما قال له ذلك الخارجي كافر، لما قال له وهو يقسم يعني الغنائم، جاء اتى النبي مال فقسمه وترك بعض الناس الفقراء واعطى بعض الناس الاغنياء، فقال هذا القائل قال هذه قسمة، قال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فاتهم نية النبي وأنه ما قسم يعني الحق وإنما قسم قسمة فيها حيث، وأنه حاب أناس على أناس. فقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا لم أعدل أنا وهو النبي صلى الله وسلم عليه، فمن يعدل من أهل الأرض؟ ثم قال يأمنني على يعني على خبر السماء ولا تأمنوني. فإذا كان الله قد أمنه على خبر السماء يعني ينبغي منطقيا أن يؤتمن فيما هو دون ذلك من توزيع الأموال صلى الله وسلامه عليه. لذلك اتهام نية النبي لا شك انها من اخطر القضايا، فلذلك كان النبي حريصا على نفي الشبهات عن هذه القضية، ولذلك ليسلم مقام النبوة من اي طعن، ولا يكون هناك ثمة مجال لطعن طاعن او شبهة يعني لمشتبه، وذلك حتى تقوم الحجة الكاملة لله على عباده، كما قال تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة تامة. لذلك هؤلاء يعني الخبثاء لما لم يجدوا ممسكا يعني يتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه في نيته ليس فيما مضى وانما فيما استقبل، فقالوا يعني قال الله عز وجل عنهم وانطلق الملأ منهم، الملأ اللي هم يعني كبراء القوم ويسمى الملأ لانهم يعني يملؤون المكان بوجاهتهم، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ثم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه النبي وهو التوحيد الخالص في الملة الآخرة، في الجماعة الآخرة يعني في آبائهم وأجدادهم إن هذا أي الذي يدعون إليه النبي إلا اختلاق، يعني إلا افتراء وكذب اختلقه وليس له يعني شيء صحيح. هذا الكلام أيضا منهم كذب، وذلك أن أهل الملة الآخرة هم قد سمعوا، يعني سمعوا عن موسى وسمعوا عن عيسى، وكان بينهم يهود وكان بينهم نصارى، وهؤلاء رسل كما أن محمد الرسول صلى الله وسلامه عليه، فهم قد سمعوا بالفعل في الملة الآخرة وفي الجماعة الآخرة، بل منهم أناس قد تهودوا ومنهم أناس قد تنصروا. وإنما كلامهم هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، هذا عين الكذب. ثم بينوا أيضا، ولكن لأن الله قال هم في عزة وشقاق فهم يعني مختلفون، قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، قال جل وعلا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، هذه هي صورة من صور أنفتهم في ابتداء النبي، يعني قالوا مستكبرين أنزل عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر اللي هو القرآن من بيننا، يعني اختاره الله عز وجل من بيننا، وفينا من هو افضل منه واكمل منه واغنى منه واقوى منه. فقالوا مثلا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم كعبد الحكم بن هشام اللي هو ابو جهل او غيره، ليش ما نزل يعني الاسلام الدين على مثل هؤلاء؟ فلذلك استكبروا واستقبحوا ان ينزل القران على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. انزل عليه الذكر من بيننا، قال جل وعلا بل هم في شك من ذكري، يعني كل هذا الكلام الذي قالوه إنما هو يعني فقط أنفة وافتراء، ولكن الحقيقة أنهم في شك من ذكري، في بلبلة، في بلبلة وتردد من ذكري، من ذكر الله تبارك وتعالى، تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره. ثم قال جل وعلا مبينا أن يعني السبب الحقيقي، قال بل لما يذوقوا عذاب. الحق أن الذي حملهم على هذا الافتراء والكذب وتغيير هذه الأقوال أنهم بعد ما ذاقوا عذاب الله عز وجل، ولو ذاقوه على الحقيقة لما قالوا هذا الكلام، يعني أنهم لم يتأدبوا يعني تطاولوا على النبي وقالوا هذا الكلام، وذلك أنه لم يمسهم العذاب بعد، ولو مسهم شيء من عذاب الله عز وجل لما قالوا مثل هذا الكلام. ثم قال جل وعلا رادا عليهم بعض دعاويهم، قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني هل خزائن رحمة الله عز وجل عندهم فهم يصرفونها كما يشاء، يعطون النبوة كما يشاء ويعطون الهدايه لمن شاء، يعني أن الله عز وجل هو الذي يده خزائن الرحمة وهو الذي يوزعها كما يشاء سبحانه وتعالى. والمقصود بخزائن الرحمة هنا يعني النبوة والهداية. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسفار. أم يعني هنا بمعنى بل، يعني ألهم، بل ألهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني هل هذا الملك الذي يرونه هو لهم يتصرفون فيه ولذلك يقترحون على الله تبارك وتعالى أن تعطى النبوة لهذا أو هذا، وما بينهما من يعني شموس وأقمار وغيرها، فليرتقوا في الأسباب أي معاجزين إذا أرادوا إعجاب الله عز وجل، فتلك الأسباب مقصود بالأسباب يعني طرائق يعني الطرق التي توصل بها إلى الله عز وجل، يعني فل يعني يتخذوا يعني الطريق أو السبب الذي يوصلهم إلى الله عز وجل ليغالبوه، وهذا كان ظنهم أن يغالبوا الله تبارك وتعالى ويقاهروه ويصرفوا الناس عن دينه. لذلك قال تبارك وتعالى مبينا أن له ملك السماوات والأرض وأنه لا غالب له، فإذا كانوا يعتقدون بأنهم قادرون فهذه السماوات والأرض فليغالب الله عز وجل كما يشاء. ثم قال جل وعلا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذه الجنود بمعنى يعني يعني ما يجندوه وما يؤلفوه من قوة يعني قبائل وغيرها ليحارب الله تبارك وتعالى، كل هذه مهزوم مهما تحزب المتحزبون على يعني على النبي وعلى من معه فلا بد أن يهزمهم الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الهزيمة في الدنيا وفي الآخرة وقد فعل الله عز وجل. ثم قال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، يعني أن هؤلاء لهم ثالث في المكذبين، فقد كذبت قبلهم قوم نوح معروف وعاد قبيلة عاد وكانت في الجزيرة، وفرعون قوم فرعون في مصر ذو الأوتاد، وصف الله عز وجل بقوم فرعون بأنهم ذو الأوتاد إما أن يكون الأوتاد يعني الأبنية العالية كالأهرام وغيرها، فذلك أن الله وصف الجبال في يعني في لأنها الأوتاد كما قال جعلنا الجبال أوتادا، أو أنهم متمكنين في الأرض بما لهم من يعني بناء وحضارة، فسموا ذي الأوتاد يعني أصحاب الأوتاد يعني المتمكنين الذين استمرت يعني أسرهم في الحكم مدة متطاولة قد أهلكهم الله تبارك وتعالى بعد أن أقام الحجة عليهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قبيلة ثمود الذين أرسل فيهم صالح في الجزيرة العربية، وقوم لوط في غار الأردن، وأصحاب الأيكة في جنوب الأردن، أيكة ذكرناها سورة المستفقة، وأرسل الله تبارك وتعالى لهم شعيبا. أولئك الأحزاب يعني كل هؤلاء الذين تحزبوا على الكفر قد أهلكهم الله تبارك وتعالى. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني ما كل من هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل الذين أرسلهم الله فيهم فحق عقاب، يعني فكان عقاب الله عز وجل حقا عليهم ولازم عليهم، ولذلك عاقبهم الله. ثم قال جل وعلا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ينظر بمعنى ينتظر، يعني لا ينتظر هؤلاء الذين يكذبونك يا محمد إلا صيحة واحدة اللي هي يوم القيامة، ما لها من فواق يعني ما لها من إفاقة، يعني لا إفاقة لهم منها إلا الإفاقة الثانية اللي هي يوم القيامة، أما فواق إلى الدنيا فلا، وإنما هناك إفاقة إلى الآخرة. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وهذا يعني من في إشارة على أن الله عز وجل لن يعذب هذه الأمة بالهلاك المستأصل كالأمم السابقة في الدنيا، يعني لن يعذبهم بالهلاك المستأصل في الدنيا كالأمم السابقة. الأمم السابقة لما كذبت رسلها فصل الله المؤمنين وأهلك الكفار، لكن هذه الأمة شاء الله عز وجل أن يبقى مكذبوها وصالحوها وأن يختلف فيها الأمر إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال بقي هذا الاستغفار. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا أي الكفار ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، دعوا الله تبارك وتعالى وكانوا يؤمنون به، يؤمنون بوجود الله عز وجل وأنه متصرف في الخلق، ولكن كما قلنا كانت آفتهم الشرك بالله عز وجل وإنكار البعث. وقالوا ربنا يعني يا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، القط هو نصيب يعني، ويقصد به الذهن النصيب من العذاب، يعني إن كنت ستعذبنا فهاتني قبل يوم الحساب. وهذا الكلام قالوه ليس على سبيل يعني الطلب والرغبة، وإنما على سبيل الاستهزاء، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان الله معذبنا فليأتنا به، ليش نأخر لهم الحساب خليه به، كما قال الله تبارك وتعالى وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني استكبروا جدا أنهم يتبعوا الرسول وقالوا يا رب إذا كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكان الأولى أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى طاعتك وإلى اتباع نبيك، ولكن للمثابرة وللأنفة قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لذلك قال تبارك وتعالى وما كان الله يعني يعذبهم وأنت فيهم إكراما للنبي، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، كما قلنا قالوا هذا استهزاء. قال الله لنبيه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني لا تؤمن على طلبهم هذا، لأنك لو أمنت أهلكهم الله عز وجل، يعني لو قال النبي اللهم نعم اللهم أهلكم قبل يوم الحساب لاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، والله لا يريد هذا، يريد أن تبقى هذه الأمة قائمة بأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة. نكتفي بهذا في الأسبوع القادم إن شاء الله.